بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. هذا المجلس المبارك وهذا الدرس في كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، وهذا الشرح والشرح الثاني، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 59 فيما يتعلق بفواصل القرآن الكريم. وجلسنا في اللقاء الماضي فيما يتعلق بفواصل الآي وفواصل الآيات القرآنية، واليوم نكمل ما تبقى من الفواصل ونأخذ ما بعد الفواصل. وهذا المجلس الذي بين أيدينا هو المجلس 56، وهذا اليوم هو اليوم 14 من شهر شوال من عام 44 و400 من الهجرة. طيب، نواصل ما ذكره السيوطي فيما يتعلق بفواصل القرآن. عرفنا أن المقصود بالفواصل هي خواتيم الآيات، يعني فاصلة الآية، يعني رأس الآية وخاتمة الآية، وفي رؤوس الآية وخواتيم الآيات أسرار عجيبة وبلاغة قرآنية عظيمة، وقفنا معها في لقاءاتنا الماضية والآن الذي أمامنا ما عقده السيوطي رحمه الله في هذا النوع، وهو فصل قسم البديعيون السجع ومثله الفواصل إلى أقسام. يعني علماء علم البديع وعلم البلاغة يتكلمون عن السجع، والسجع مثل ما ذكرنا يعني أن تكون الألفاظ أو الكلمات متشابهة أو الجمل مختومة بشيء يتشابه، إما بحرف أو كلمة أو نحو ذلك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. هذه جمل متشابهة، هذا يسمى السجع، وهذا مر معنا. وهل يسمى القرآن بالسجع أو لا؟ هذه مسألة مرت معنا، وقلنا الذي ينبغي أن نتأدب مع القرآن وأن لا نقول القرآن مسجوعا. يقول الفواصل، بعض العلماء الذين تكلموا عن فواصل القرآن قسموها مثل ما قسمها علماء البلاغة، فقالوا تنقسم من حيث الكلمات الأخيرة إلى مطرف ومتوازي ومتوازن ومرصع ومتماثل. يعني فواصل مطرفة وفواصل متوازية ومتوازنة ومرصعة ومتماثلة. ما هو المطرف؟ قال: أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفقا في حروف السجع، مثل قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فوقارا وأطوارا الوزن مختلف، وقارا فعالا، أطوارا أفعالا، لكنها تتفق في الحرف الأخير الراء مع الألف. قال: والمتوازي أن تتفق وزنا وتقفية، يعني المتوازي أن تتفق الفاصلتان في الوزن وفي الحرف. يقول: ولم يكن ما في الأولى مقابلا لما في الثانية في الوزن والتقفية، نحو: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، كلها تنتهي بالعين والتاء والوزن واحد. قال: والمتوازن أن يتفق في الوزن دون التقفية، الوزن واحد لكن تختلف الحروف الأخيرة. يقول: مثل ونمارق مصفوفة وزرابي، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فمصفوفة فاء وتاء، مبثوثة ثاء وتاء، قال: والمرصع أن يتفق وزنا وتقفية، ويكون ما في الأولى مقابل لما في الثانية، هذا يسمى مرصع. هو نفس المتوازي، ولكنه في متقابل، مقابل جملتان متقابلتان، مثل قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. قال: والمتماثل أن يتساوي في الوزن دون التقفية، وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية، فهو بالنسبة إلى المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي. يقول يعني الوزن واحد لكن الحروف مختلفة في الأخير، وهي جملتان متقابلتان: وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم. فالأولى منتهية بحرف النون والثاني بالميم. قال: طيب، بعد ذلك ينتقل السيوطي رحمه الله إلى فصل آخر فيما يتعلق بالفواصل. يقول: بقي نوعان بديعيان يتعلقان بالفواصل، أحدهما التشريع، وسماه ابن أبي الأصبع توأم، وأصله أن يبني الشاعر بيته على وزنين من أوزان العروض، فإذا أسقط منها جزءا أو جزئين صار الباقي بيتا من وزن آخر. ثم زعم قوم اختصاصه به، وقال آخرون: بل يكون في النثر بأن يبنى على سجعتين، لو اقتصر على الأولى منهما كان الكلام تاما مفيدا، وإن ألحقت به السجعة الثانية كان بالتمام والإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد من اللفظ. قال ابن أبي الأصبع: وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرحمن، فإن آياتها لو اقتصر فيها على أولى الفاصلتين دون فبأي آلاء ربكما تكذبان لكان تاما مفيدا، وقد كمل بالثانية فأفاد معنى زائدا من التقرير والتوبيخ. قلت: التمثيل غير مطابق، والأولى أن هذا كلام السيوطي، والأولى أن يمثل بالآيات التي في أثنائها ما يصلح أن يكون فاصلا، كقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قل هذه آية واحدة فيها فاصلتان: قدير وعلما وأشباه ذلك. طيب، يقول الثاني: الالتزام، ويسمى لزوم ما لا يلزم، وهو أن يلتزم في الشعر أو النثر حرف أو حرفان فصاعدا قبل الروي بشرط عدم الكلفة. مثال التزام حرف: قال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. التزم الهاء قبل الراء: تقهر تنهر. ومثله: ألم نشرح لك صدرك، التزم فيها الراء قبل الكاف. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، التزم فيها النون المشددة قبل السين. كنس خنس. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. ومثال التزام حرفين: والطور وكتاب مسطور. وأم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. ومثال التزام ثلاثة أحرف: تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم الدون في الغي ثم لا يقصرون. مبصرون يقصرون. يقول السيوطي: تنبيهات. قال أهل البديع: أحسن السجع وأعزه ما تساوت قرائنه، نحو: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. ويليه ما طارت قرينته الثانية، نحو: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أو الثالثة، نحو: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال ابن أثير: الأحسن في الثاني المساواة، وإلا فأطول قليلا، وفي الثالثة أن يكون أطول. وقال الخفاجي: لا يجوز أن تكون الثانية أقصر من الأولى. الثاني قالوا: أحسن السجع ما كان قصيرا لدلالته على قوة المنشئ، وأقله كلمتان نحو: يا أيها المدثر قم فأنذر، والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والداريات ذروة، فالحاملات وقرا، والعاديات ضبحا، فالمغيرات صبحا، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. والطويل ما زاد عن العشر كغالب الآيات، وما بينهما متوسط كآيات سورة القمر. طيب، يقول الثالث قال الزمخشري في كشافه القديم، ودائم يأتي بكلمة كشاف القديم، قد يكون السيوطي مثلا، قد يكون يعني الزمخشري كتب كشافا ثم كتب بعده آخر. طيب، يقول: لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه. فأما أن تهمل المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه، فليس من قبيل البلاغة. وبني على ذلك أن التقديم في وبالآخرة هم يوقنون ليس لمجرد الفاصلة، بل لرعاية اختصاص. هذا كلام جميل جدا للسيوطي رحمه الله، للزمخشري رحمه الله، وهو يعني أن القرآن لا يهتم بالألفاظ والفواصل، وإنما يهتم بالمعاني، والفواصل تبع. طيب، يقول الرابع: مبني الفواصل على الوقف، ولهذا صاغ مقابلة المرفوع بالمجرور. يقول: ليست قياسية ولا اجتهادية، ولذلك يتقابل المرفوع بالمجرور وبالعكس، مثل: إنا خلقناهم من طين لازب، ما عذاب واصب، واصب لازم، شهاب ثاقب، وقوله: بماء منهمر قد قدر، سحر مستمر. وكذلك قوله تعالى: وما لهم من دونه من وال، مع قوله: وينشئ السحاب الثقال، فوال وثقال ثقالا. يقول الخامس: كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن من التقريب بذلك، اللي حروف المد واللين، الواو والياء والألف، وكذلك النون والميم، هذه تكثر في خواتيم الآيات. يقول كما يقول وجود التمكن من التقريب بذلك، كما قال سيبويه: إنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون، لأنهم أرادوا مد الصوت، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا. وجاء القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع. السادس: حروف الفواصل، حروف إما متماثلة وإما متقاربة، فالأولى مثل: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، هذه متماثلة. والثانية مثل: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه متقاربة، لأن الميم والنون مخارجهما متقارب، كقول تعالى: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال كما هذا شيء عجيب. فمجيد وعجيب متقاربان. يقول الإمام فخر الدين الرازي وغيره: وفواصل القرآن لا تخرج عن هذين القسمين، بل تنحصر في المتماثلة والمتقاربة. قال: وبهذا يترجح مذهب الشافعي على مذهب أبي حنيفة في عد الفاتحة سبع آيات مع البسملة، وجعل الصراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره آية، فإن من جعل آخر الآية السادسة أنعمت عليهم مردود بأنه لا يشابه فواصل سائر آيات السورة، لا بالمماثلة ولا بالمقاربة، ورعاية التشابه في الفواصل لازمة. السابع: كثر في الفواصل التضمين والإيطاء، لأنهما ليسا بعيبين في النثر، وإن كانا عيبين في النظم. فالتضمين أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقا بها، كقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، والإطاء تكرر فاصلة بلفظها كقول تعالى هل كنت إلا بشر رسولا، فجاءت متتاليتين مكررتين. طيب، بهذا ننتهي من النوع التاسع والخمسين المتعلق بفواصل الآيات. والآن ننتقل إلى فواتح السور، وهذا أيضا من علم البديع. السور، سور القرآن 114 سورة افتتحت بفواتح مختلفة، والسيوطي رحمه الله سيتكلم ويجمع لك هذه الفواتح، فيقول النوع 60 في فواتح السور. قال أفرده بالتصنيف ابن أبي الأصبع في كتاب سماه الخواطر السوانح في أسرار الفواتح، وأنا ألخص هنا ما ذكره من زوائد من غيره. اعلم أن الله تعالى افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من السور عنها. الأول الثناء على الله تعالى، والثناء قسمان: إثبات صفات المدح، ونفي وتنزيه عن صفات النقص. فالأول التحميد في خمس سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وتبارك في سورتين: الفرقان والملك. وأما التسبيح في سبع سور: الحديد والحشر والصف والجمعة، وأيضا في سورة تغابن، وأيضا في سبحان الذي أسرى، وفي سبح. قال الكرماني في متشابه القرآن: التسبيح كلمة استأثر الله بها، فبدأ بالمصدر في بني إسرائيل يعني سبحان الذي أسرى لأنه الأصل، ثم بالماضي في الحديد والحشر والصف لأنه أسبق الزمانين، ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن، ثم بالأمر في الأعلى استيعابا لهذه الكلمة من جميع جهاتها. الثاني حروف التهجي التي هي الحروف المقطعة في 29 سورة، وقد مضى الكلام عليها مستوعبا في نوع المتشابه، ويأتي الإلمام بمناسبتها في نوع المناسبات. الحروف المقطعة: بعض السور حرف واحد مثل صاد وقاف ونون، وبعضها حرفان مثل حاميم، وبعضها ثلاثة مثل ألف لام ميم، وبعضها أربعة مثل ألف لام ميم صاد، وبعضه خمسة مثل فاتحة مريم وفاتحة الشورى، ومجموع الحروف من غير مكرر 14 حرف من حروف الهجاء. واختلف العلماء في معناها، والصحيح صحيح أن الحروف المقطعة هي حروف من حروف الهجاء، ولكن جيء بها لغرض ومناسبة وسبب، وهو بيان إعجاز القرآن الكريم. الثالث النداء في 10 سور: 5 بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم، يا أيها النبي إذا طلقتم. طيب، و5 بنداء الأمة: النساء يا أيها الناس، والمائدة يا أيها الذين آمنوا، والحج يا أيها النساء، يا أيها الناس، والحجرات يا أيها الذين آمنوا، وكذلك الممتحنات. يقول الرابع الجمل الخبرية مثل: يسألونك عن الأنفال، براءة، أتى أمر الله، اقترب للناس، قد أفلح، سورة أنزلناها، تنزيل الكتاب، الذين كفروا، إنا فتحنا، اقتربت الساعة، الرحمن، قد سمع، الحاقة، سأل سائل، إنا أرسلنا، لا أقسم، على خلاف في لا أقسم في القيام والبدء، هل تدخل هنا أو ندخل في نوع المفتتح بالقسم؟ والصحيح أنها من المفتتح بالقسم. عبس إن أنزلناه لم يكن القارعة، ألهاكم، إن أعطيناك. قال فتلك 23 أو 21 على خلاف. الخامس القسم في 15 سورة أو 17 على خلاف. قال أقسم الله بالملائكة في الصفات، قال وسورتان بالأفلاك المرسلات والداريات، أو بالأفلاك البروج والطارق، وست سور بلوازمها النجم والفجر مبدأ النهار، والشمس آية النهار، والليل بشطر الزمان، والضحى بشطر النهار، والعصر بشطر الآخر، وبجملة الزمان. وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر، والداريات والمرسلات، وسورة بالتربة التي هي منها وهي الطور، وبالنبات التين، وبالحيوان الناطق النازعات، وسورة بالبهيم العاديات. السادس، النوع السادس، الشرط في سبع سور. إذا وقعت، إذا جاءك المنافقون، إذا الشمس كورت، إذا السماء فطرت، إذا السماء شقت، إذا زلزلت الأرض، إذا جاء نصر الله. السابع، الأمر في ست سور. قل، أوحي، اقرأ، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه ست سور. الثامن، الاستفهام في ست سور. هل أتى، عم، هل أتاك، ألم نشرح، ألم ترى، كيف فعل، أرأيت الذي. التاسع، الدعاء في ثلاث سور. ويل للمطففين، ويل لكل همزة، تبت يدا. العاشر، التعليل في سورة واحدة لإيلاف قريش. قال أبو شامة وما ذكرنا في قسم الدعاء يجوز أن يكون مع أن يذكر مع الخبر، وكذا الثناء كله خبر إلا سبح فإنه يدخل في قسم الأمر، وسبحان يحتمل الأمر والخبر. ثم نظم في ذلك بيتين فقال أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح السور، والأمر شرط، والأمر لما استفتح السور، والأمر شرط النداء التعليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر. وقال أهل البيان من البلاغة حسن ابتداء، وهو أن يتأنق في أول الكلام، لأنه أول ما يقرع السمع، فإذا كان محررا أقبل السامع على الكلام وعاه، وإلا أعرض عنه، ولو كان الباقي في نهاية الحسن فينبغي أن يؤتى فيه بأعدب اللفظ وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه نظما وسبكا وأصحه معنا وأوضحه وأخلاه من التعقيد والتقديم والتأخير الملبس أو الذي لا يناسب. يعني كان يشير إلى الحكمة من افتتاحيات هذه الافتتاحيات الجميلة، أنها يعني أول ما يقرأ السامع فيقبل على سماع هذه السورة. يقول قد أتت جميع فواتح السورة على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها كالتحميدات وحروف الهجاء والنداء وغير ذلك. قال ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمى براعة استهلال، وهو أن يأتي وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال، على ما يناسب الحالة المتكلم فيه، ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله. والعلم الأسنى في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القرآن، فإنها مشتملة على جميع مقاصده، كما قال البيهقي في شعب الإيمان، قال أخبرنا أبو القاسم ابن حبيب حدثنا محمد بن صالح بن هاني حدثنا الحسين بن فضل حدثنا عفان عن الربيع عن الحسن قال أنزل الله 104 كتب أودع علومها 4، منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور الفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. وقد وجه ذلك بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن قامت بها الأديان، قامت بها الأديان أربعة. وقد وجه ذلك بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها الأديان أربعة: علم الأصول ومداره على معرفة الله وصفاته، وإليه الإشارة بقوله رب العالمين الرحمن الرحيم، وعلم النبوات وإليه الإشارة بقوله أنعمت عليه، وعلم المعاد وإليه الإشارة بقوله مالك يوم الدين، وعلم العبادات وإليه الإشارة بقوله إياك نعبد، وعلم السلوك وهو حمل النفس على الآداب الشرعية والقياد لرب العالمين لرب البرية، وإليه الإشارة إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، وعلم القصص وهو الاطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه، وإليه إشارة بقوله سبحانه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنبه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن، وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة. وكذلك أول سورة اقرأ فإنها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال، لكونها أول ما أنزل من القرآن، فإن فيها الأمر بالقراءة والبداءة فيها بسم الله، وفيها الإشارة إلى علم الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذات وصفاته من صفة ذات وصفة فعل، وفي هذا الإشارة إلى أصول الدين، وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا قيل إنها جديرة أن تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان القرآن يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. طيب، هذا ما يتعلق أيها الإخوة المستمعون في النوع 60 المتعلق بفواتح السور. طيب، ينتقل بعد ذلك إلى خواتم السور. يقول: وهي أيضا مثل الفواتح في الحسن، لأن آخر ما يقع الأسماء، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إذان السامع بانتهاء الكلام، حتى لا يبقى مع النفوس تشوف إلى ما يذكر بعد، لأنها يعني بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد إلى غير ذلك، كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة، إذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضلال. ففصل جملة ذلك بقوله الذين أنعمت عليهم، والمراد المؤمنون، ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده ليتناوى كل إنعام، لأن من أنعم الله عليه بنعمة الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة، لأنها مستتبعة لجميع النعم. ثم وصفهم بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أنهم جمعوا بين النعم المطلقة وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من غضب الله والضلال المسببين عن معاصيه وتعدي حدوده، وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة، وكالوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران، والفرائض التي ختمت بها سورة النساء وهي آية الكلالة، وحسن الختم بما لها بما وحسن الختم بها لما فيها من أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي، ولأنها آخر ما نزل من الأحكام، وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة، وكالوعد الوعيد الذي ختمت به الأنعام، وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به الأعراف، والحض على الجهاد وصلة الأرحام التي ختمت بها الأنفال، وكوصف الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به براءة، وتسليته عليه الصلاة والسلام التي ختمت بها سورة يونس، ومثلها خاتمة هود، ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به سورة يوسف، والرد على من كذب الرسول الذي ختمت به الرعد، ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم، هذا بلاغ للناس، ومثلها خاتمة الأحقاف، وكذا خاتمة الحجر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في الأحقاف بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وهو مفسر بالموت فإنها في غاية البراءة. وانظر إلى سورة الزلزلة كيف بدأت بالأهوال القيامة وختمت بقول فمن يعمل، وانظر إلى براءة آخر آية نزلت وهي سورة وهي آخر نزلت وهي آية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وما فيها من إشعار بالآخرية المستلزم للوفاة، وكذا آخر سورة نزلت وهي سورة النصر، سورة النصر فيها الإشعار بالوفاة، كما أخرج البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قوله إذا جاء نصر الله الفتح، فقالوا فتح المدائن والقصور، قال ما تقول ابن عباس؟ قال أجل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. وأخرج أيضا عنه قال كان عمر يدخل مع الشيخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من قد علمتم. ثم دعاهم ذات يوم فقال ما تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول ابن عباس؟ فقلت لا. قال ما تقول؟ قلت أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. طيب، وبهذا ينتهي هذا النوع، وهو النوع 61 في خواتم السور، وبعده ما يتعلق بالمناسبات يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.